بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة بالمستوى الثالث، وقد وصلنا في المحاضرة الثانية عند إثبات صفة العلوم لله سبحانه وتعالى، وأن ذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. كذلك مما دل على هذه الصفة دلالة العقل والفطرة، فقد دل الدليل العقلي والفطري على إثبات هذه الصفة. فأما الدليل الفطري فإن من المتقرر في الفطر السليمة التي لم تتلوث ببعض أهل الكلام وببضع أهل الكلام، أن الله تعالى في العلو، فإن من قام بقلبه حاجة وحلت عليه ضرورة وأراد أن يدعو الله تعالى بكشف حاجته، فإنه ينظر إلى الأعلى ولا يتجه إلى الأسفل ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال ولا إلى الخلف، بل يجد في قلبه ضرورة أن يطلب ما يطلبه من جهة العلو. ولذلك نجده من حيث يشعر أو لا يشعر يتجه ببصره ورأسه ويديه إلى السماء، لأن فطرته تعلم أن مفرج الكربات وقاضي الحاجات ومغيث اللهفات في العلو. كذلك يدل على صفة العلو العقل، وهذا من وجوه أن ضد العلو السفل أو المحاذاة، والسفل نقص والمحاذاة توجب المساواة، وهي نقص في حق الله تعالى، والله عز وجل منزه عن هذا النقص. كذلك أن البشر يستشرفون أن يكونوا في العلو لعلمهم أنها كمال، ولذلك تجد علية القوم من الملوك والأمراء يعلون بنيانهم ويكونون في أعلى، ويتشرف أحدهم إذا اجتمع برعيته في الشوارع أن يشرف عليهم من أعلى شرفات قصره ليكلمهم ويأمرهم وينهاهم. أما المبتدعة فكما تقدم معنا في المحاضرة الماضية فإنهم نفوا هذه الصفة، وهذا متعارض لظاهر القرآن ولظاهر السنة ولظاهر المعقول ولظاهر الفطر السليمة. من صفات الله عز وجل المعية، فيعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية تليق بجلاله وعظمته. ومعية الله عز وجل قسمان، معية عامة لجميع الخلق ومعية خاصة. فالمعية العامة من مقتضياتها العلم والإحاطة والهيمنة والقدرة والتدبر، والمعية الخاصة من مقتضياتها الحفظ والنصرة والتأييد. فمن أدلة المعية العامة قول الله تعالى كما في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه كما في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه وتعالى، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أما المعية الخاصة فمن أدلتها قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، كما في سورة التوبة، وكما في سورة طه: إنني معكما أسمع وأرى، وكما في سورة الشعراء: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وهذه معية خاصة مخصوصة بشخص. ومن المعية الخاصة المقيدة بوصف كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، فكل من اتقى فالله عز وجل معه معية خاصة. كذلك قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، كما في سورة الأنفال، فكل من صبر فإن له معية مع الله سبحانه وتعالى، وأمثال ذلك كثير. وكل هذه الأنواع سواء كانت المعية الخاصة لشخص ما أو المعية لوصف ما أو المعية العامة، فكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على حقيقتها على ما يليق بجلاله وعظمته. وتفسير السلف رحمهم الله تعالى لهذه المعية متوافق مع تفسير أهل السنة رحمهم الله تعالى. قد يقول قائل: هناك تعارض ظاهر بين كونه تعالى فوق عرشه في العلو المطلق وأنه معنا، فقد أثبتنا لله سبحانه وتعالى صفة العلو، فكيف نقول أنه في العلو وكيف نقول أنه معنا؟ والجواب أنه لا تعارض في ذلك البتة، أنه لا تعارض في ذلك البتة، لأن الذي تدخل عليه هذه الشبهة أو هذا التعارض فإنه يماثل الخالق بالمخلوق، فإن هذا يتعارض مع المخلوق ولكنه لا يتعارض مع الخالق سبحانه وتعالى، فإن ما يتعارض مع المخلوق لا يقاس عليه تعارضه مع الخالق عز وجل. والجمع بين علو الله عز وجل ومعية الله عز وجل من وجوه: أولا أن الأدلة جمعت بينهم، والأدلة لا يمكن أن تأتي بالمحال، فهي وإن أتت أحيانا بما يحار فيه العقل لكنها لا تأتي أبدا بما يتعارض مع العقول السليمة من الآفات الدخيلة التي لا تشبه المخلوق بالخالق. الجواب الثاني أن العلو والمعية قد يجتمعان في حق المخلوق، أن العلو والمعية قد يجتمعان في حق المخلوق الضعيف والعاجز، فما بالك باجتماعهما في حق الله سبحانه. مثال ذلك: إن العرب تقول في أسفارها: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في العلو ومع ذلك يقولون إنه معنا، فإذا كان ذلك متصورا في حق الخلق وفي حق المخلوقين العاجزين الضعفاء، أفيكون محالا في حق الخالق القادر القوي من كل وجه؟ والجواب الثالث: إذا سلمنا جدلا أنه ممتنع في حق المخلوق، فإن امتناعه في حق المخلوق لا يلزم منه امتناعه في حق الخالق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو العلي في قربه ودنوه والقريب في علوه وفوقيته جل وعلا. قد يقول قائل: هل يجوز أن نشير إشارات حسية عند ذكر شيء من صفات الله تعالى؟ فإذا ذكرنا مثلا صفة الأصابع نشير بأصابعنا، إذا ذكرنا مثلا صفة السمع نشير إلى آلة السمع عندنا، إذا ذكرنا صفة البصر نشير إلى العين عندنا، هل هذا جائز أو لا يجوز؟ والجواب أنه لا يخلو الأمر من حالتين: الأولى إن أريد بهذه الإشارة المماثلة، يعني أن عين الله عز وجل كعين المخلوقين، أو أن سمع الله عز وجل كسمع المخلوقين، أو يده كأيديهم، أو أصابعه كأصابعهم، فهذا نوع من المماثلة محرم، لأن الله عز وجل كما تقر عند أهل السنة ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. أما إن كان يقصد بهذه الإشارة تحقيق إثبات الصفة لله فهذا لا بأس به، وقد دل الدليل الصريح على جواز هذه الإشارة من أجل تقريب معنى هذه الصفة ومن أجل تعيين إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. من ذلك ما رواه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعه، قال يونس، ووضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها يعني السبابة على عينه وهو يقرأ سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على آلة السمع وهي الأذن، ووضع سبابته يعني التي تلي الإبهام على العين وهي آلة البصر. قال البيهقي رحمه الله: وأراد بهذه الإشارة، يعني أبا هريرة، وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر، لا أنه يشبه سمع الله بسمع المخلوقين أو بصر الله ببصر المخلوقين، أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله تعالى لبيانهما من الإنسان. يعني إذا كان الإنسان له سمع وبصر، ألا يكون الذي خلق هذا الإنسان له سمع وبصر؟ كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: يقبض الله سماواته فيأخذهن بيمينه، ويقبض الأراضين ويأخذهن بيده الأخرى، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يديه يهزهما فاهتز أصل المنبر، كما قال ابن عمر: حتى أني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحقق هذا الهز للمنبر ما يفعله الله سبحانه وتعالى بالسماوات وبالأرض. والحاصل أن هذه الإشارة التي لأسماء الله عز وجل وصفاته إن أريد به التشبيه فهو محرم، وإن أريد بها تحقيق الصفة فإن هذا جائز، وقد فعله أبو هريرة ومن قبله فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا ليس فيه تشبيه الله بالقمر، ولكن فيه تشبيه تحقيق رؤية الله عز وجل بأننا سنرى الله عز وجل إن متنا على الإسلام، أننا سنرى الله سبحانه وتعالى كما نرى هذا القمر في وضوحه ليلة البدر. من صفات الله عز وجل صفة النزول، وأن الله عز وجل ينزل، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وأن النزول هذا من الصفات الفعلية، يعني إذا أراد أن ينزل نزل وإن لم يرد لم ينزل. وقد تواتر الدليل من السنة بإثباته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعصيه، من يدعوني فأستجيب له. الحديث، فقد روى هذا الحديث عدة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ورفاعة بن عراب الجهني وجبير بن مطعم وعثمان بن أبي العاص وأبي الدرداء وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال الناظم: يثبت هذه الصفة: والله ينزل دون كيف يا فتى نحو السماء إذا مضى الثلثان، فيقول: هل من سائل فأجيبه، هل من منيب طالب الغفران. وعلى إثبات صفة النزول أجمع أهل السنة والجماعة، فنثبتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. أما أهل البدع فإنهم أول هذه الصفة، فالمبتدعة أبعدهم الله تعالى قد أبت نفوسهم قبول وصف الله تعالى بصفة النزول، ورأوا بأفهامهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة أن إثبات ذلك لله تعالى يوجب اتصافه بالنقص، ففروا من إثباتها إلى تحريفها وتعطيلها، فقالوا: إن إضافة النزول إلى الله إضافة مجازية لا حقيقة، وإنما الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، وأما الله تعالى فإنه منزه عن النزول. وهذا هو شأنهم، والجواب عليهم كما جاوب عليهم أهل السنة من عدة أجوبة. أولها أن هذا الفهم مخالف لما فهمه السلف وأجمعوا عليه، فهو باطل لأنه مخالف للحق، وما خالف الحق فهو باطل. الجواب الثاني أنه صرف لللفظ عن دلالته الظاهرة إلى شيء آخر بلا دليل أو قرينة صارفة، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل والظاهر حتى يرد الناقل من الأصل إلى غيره. الجواب الثالث أنكم جعلتم في الكلام شيئا محذوفا، والأصل عدم الحذف، ومخالف الأصل عليه الدليل. الجواب الرابع أن أمر الله ورحمة الله نازلة بالليل والنهار، فلما قيدتم نزولهما في هذا الوقت فقط؟ إن هي إلا أهواء اتبعتموها أنتم وأسلافكم ما أنزل الله بها من سلطان. والجواب الخامس هل يتصور بالله عليكم أن يقول: الأمر والرحمة والملك، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفر فأغفر له؟ فهل يمكن أن يصدر هذا الكلام من أحد إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهو الذي يعطي السائلين ويجيب الداعين ويغفر للمستغفرين. فالقوم المبتدعة أصلا لم يفكروا بعقولهم في عواقب تحريفهم، وإنما همهم كيف الفرار من إثبات هذه الصفة فقط، فوقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ذلك، والله أعلم. أيضا هناك إشكال قد يستشكل على بعض الناس، فقد يتوهم البعض في قول تعالى: أأمنتم من في السماء، في سورة الملك وما شبهها وقول الجارية. ولما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء، أن الله تعالى داخل في السماء، أي أنها تقله وتظله وتحيط به. فما الجواب لإزالة ذلك الإشكال؟ الجواب أن هذا الوهم لا يرد إلا في ذهن من لم يقدر الله حق قدره، وإلا في ذهن من قذف الشيطان في عقله أو في قلبه تشبيه الخالق بالمخلوق. والجواب من وجهين: أن حرف في هذه الآية أمنتم من في السماء، أو أن الله في السماء، لا يعني في الظرفية، وإنما يقصد بها في بمعنى على، وهذا جاء في اللغة وجاء أيضا في القرآن، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل الإنسان يصلب في جذع النخل أم على الجذع؟ كذلك كما قال سبحانه فسيحوا في الأرض، هل الإنسان يسيح في باطن الأرض أم على الأرض؟ ففي هنا بمعنى على. كذلك قوله أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. والجواب الثاني: هب أن في هنا بمعنى الظرفية، لكن لا نسلم أن المراد بالسماء هي الأطباق السبعة، بل المراد بها العلو أيضا، وهذا جاء في القرآن كما في قوله سبحانه كما في سورة إبراهيم أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي في العلو. وكما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والمطر لا ينزل من السماء، بل ينزل من السحاب. فالمراد بالسماء هنا العلو، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والمطر ينزل من السحاب، فسمي السحاب سماء لعلوه. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، والله له العلو المطلق جل وعلا. وبهذين الجوابين لا يبقى ثمة إشكال، ولله الحمد والمنة. أيضا من صفات الله عز وجل الفعلية، يعني أنه إذا أراد أن يفعلها فعلها، وإن أراد أن لا يفعلها لم يفعلها، وهي المتعلقة بالمشيئة. من صفات الله عز وجل الفعلية المجيء والإتيان، المجيء والإتيان، كما في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وكما في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وفي الصحيح فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، وقد حرفها المبتدعة بمجيء أمره، وهذا مخالف للأدلة ومخالف لمنهج السلف كما تقدم معنا. كذلك من صفات الله عز وجل أنه يرى، أنه يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة ويراه المسلمون في عرصات يوم القيامة، كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى، وكما قال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما الأحاديث فجاءت الأحاديث كثيرة تثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الصحيح أيضا عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، قال فإنكم ترونه كذلك. وقد جاءت حديث الرؤيا كثيرة عن كثير من الصحابة، عن أنس وعن أبي بكر وجابر وحزيفة وأبي هريرة وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وكثير من الصحابة كما ذكرها اللالكائي في شرح السنة. أيضا جاء المبتدعة يحرفون هذا المعنى ويحرفون هذه الأحاديث عن مرادها، ولا يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى، بل استدلوا على ذلك بالقرآن. فمما استدلوا به قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قال لن تراني، ولن هذه تفيد التأبيد عندهم، فهذا نفي للرؤية على وجه الإطلاق. كذا قالوا. وجاوب أهل السنة على هذه الشبهة فقالوا أن لن لا تفيد النفي المؤبد حتى وإن اقترنت بلفظ الأبد، بدليل قوله تعالى كما في سورة البقرة عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يعني أنهم لن يتمنون الموت، واقترن لفظ لن بأبدا، ومع ذلك فإنهم يتمنونه في الآخرة، فإنهم يتمنونه في الآخرة إذا دخلوا النار، كما في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وخلاصة هذا الوجه هو أن نفي الرؤية في ذلك الوقت لا يلزم منه انتفاء مطلقا، وإنما هذا شيء قاله بعض صناديد المعتزلة. لذلك قال ابن مالك في أن كلمة لن، أو في أن لفظ لن لا يفيد التأبيد، قال: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن يرى النفي بلن مؤبدا يعني تفيد التأبيد، فقوله اردد يعني رد قوله وسواه فاعضدا. الجواب الثاني أن الله تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر، بل قال لن تراني، ففي ذلك دليل على أنه يرى، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك الجواب الثالث أن الله تعالى بيّن السبب في عدم رؤيته، وهو عدم تحمل النفس أن ترى الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه تعالى لما تجلى للجبل حصل للجبل ما حصل من الاندكاك، فأعلمه الله تعالى بذلك أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذين خلقوا من ضعف. الجواب الرابع أنه لو كانت رؤيته تعالى محال لما كان الكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يسأل ربه المحال. الجواب الخامس أنه تعالى تجلى للجبل، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسل وأوليائه في دار كرامته. كذلك الجواب السادس سلمنا جدلا أن هذه الآية فيها شيء من النقاش، فلا تعدو بذلك أن تكون من المتشابه، وقد تقرر أن المتشابه يرد إلى المحكم، والأدلة المثبتة للرؤية من الكتاب والسنة كثيرة، وتأيدت بالإجماع القطعي الذي يكفر من خالفه، فإذا قدروا على الدخول على هذه الآية فهل بالله عليك، يقدرون على كل الأدلة المثبتة للرؤية، بالطبع لا، إلا مع العناد والاستكبار. كذلك استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار، فهذا نفي للإدراك الذي هو الرؤية، والجواب أن الإدراك غير الرؤية، فقال الله سبحانه: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فإثبات الرؤية لا تثبت الإدراك، فإثبات الرؤية مع أنهم يتراءون ومع ذلك فإنهم لم يدركوهم بعد، وهذا فيه دليل صريح على أن هذه الآية ليس فيها نفي الرؤية بل فيها نفي الإدراك. هل من أسماء الله عز وجل القديم؟ ليس من أسماء الله عز وجل القديم، وذلك لأمرين: الأول أن أسماء الله تعالى مبناها على التوقيف، أي على وجود الدليل، ولم يأتي فيما أعلم نص صحيح بذلك، فحيث لم يثبت في ذلك شيء فإن الأصل عدمه، فلا يجوز تسمية الله تعالى به. كذلك أن أسماء الله تعالى أسماء حسنى، وذلك لاشتمالها وتضمنها صفات كمال من كل وجه. والقديم صفته القدم، وهذه الصفة لا كمال فيها، فلا يصح تسمية الله تعالى بهذا الاسم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للخير. كذلك مما ينبغي علينا أيضا أن نعلمه أن النقل لا يتعارض أبدا مع العقل، فإن النص الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، فإن الله عز وجل الذي خلق العقول هو سبحانه وتعالى الذي أنزل النصوص. كذلك مما ينبغي أيضا أن نتعرض له في باب الأسماء والصفات حكم التسمي بأسماء الله. هذه المسألة لا تخلو من حالتين: الأولى الأسماء الخاصة بالله جل وعلا كالله ورب العالمين والرحمن والإله، فهذه الأسماء ونحوها لا يجوز التسمي بها قولا واحدا، لأنها لا يصح أن تطلق إلا عليه جل وعلا، إذ لا يستحقها غيره. الأمر الثاني، بقية الأسماء أو بقية الصفات كالرحيم والكريم والعزيز والسميع والبصير ونحوها، فهذا لا يجوز إلا بشرطين، شرط أصلي لازم وشرط تكميلي. أما الأصلي اللازم فألا يراعى في التسمية معنى الصفة، أي لا يسمى أحد بالكريم لأن من صفاته البارزة الكرم، ولا يسمى أحد بالقوي لأن من صفاته البارزة القوة، وهكذا. والدليل على ذلك حديث أبي شريح أنه كان يكنى بأبي الحكم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن علة ذلك فقال: إني إذا اختصم قومي حكمت بينهم فرضوا بحكمي. فقال: ما أحسن هذا، فكم لك من الولد؟ فعدهم وذكر أن أكبرهم شريح، فقال: أنت أبو شريح. والحديث صحيح، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته لأنه روقب فيها معنى الصفة، مع أن من أصحابه من كان اسمه الحكم كالحكم بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يراقب فيه معنى الصفة، فهذا دليله من الأثر. كذلك الشرط الثاني وهو شرط تكميلي، وهو أن يكون الاسم غير محلا بالألف واللام، كان يقول كريم لا يقول الكريم، وعزيز العزيز لا يقول العزيز، أو جواد لا يقول الجواد، وهكذا. طيب، كذلك من صفات الله عز وجل الرضا والغضب والسخط والكره، وهي أيضا صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء رضي وإن شاء غضب وإن شاء سخط وإن شاء كره وإن شاء أحب. فالدليل على هذه الصفات قوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وكما قال سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وكما قال سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذه كلها آيات على صفة الرضا والسخط والكره. كذلك دليل على صفة الغضب. كذلك من صفات الله عز وجل الفرح والضحك، من صفات الله سبحانه وتعالى الفرح والضحك، وهي أيضا من الصفات الفعلية، فإن شاء الله عز وجل فرح وإن شاء الله عز وجل ضحك، مما يدل على هاتين الصفتين قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من راحلته، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. كذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، إلى آخر الحديث. وفي الحديث الآخر: أتدرون مما أضحك؟ من ضحك الله تعالى حين قال له، إلى آخر الحديث. كذلك مما يعتقده أهل السنة أن أهل البدع عندما ضلوا في فهم أسماء الله عز وجل وصفاته كان لهذا الضلال أسباب. من أهم أسباب ضلال أهل البدع وسبب ضلالهم، أولا أنهم لم يجمعوا ويحصروا أدلة الاعتقاد في الكتاب والسنة، فأخذوا بعض الآيات والأحاديث وتركوا البعض فضلوا. كذلك أنهم لا يأخذون الكتاب والسنة على فهم السلف، بل يبتدعون من عندهم المعاني الغريبة، فإنهم يؤصلون عندهم القواعد ويؤصلون عندهم الفهوم، ثم بعد ذلك يبحثون لهذه المعتقدات عن أدلة. ولكن الذين يطلبون الحق يتجردون من كل أفكار ومن كل معتقدات إلا ما اعتقدوه بدليل صحيح، ثم يقبلون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون معتقدهم. كذلك من أسباب ضلال أهل البدع أنهم يخوضون في النصوص بلا علم ولا برهان، ولا يقفون حيث وقف النص، بل يقحمون عقولهم فيما لا مجال لها فيه، كخوضهم في باب القدر وباب الصفات ونحوها. كذلك من سبب ضلالهم كثرة جدالهم وخصوماتهم، فإنهم يجادلون ويخاصمون بدون دليل وبدون حجة. كذلك يعتمدون على الألفاظ البدعية المجملة ويبنون معتقدهم عليها، كلفظ الجوهر والعرض والجهة والجسم والحيز، وهذه ألفاظ محدثة بدعية لا تعرف عن أحد من السلف. كذلك من أسباب ضلالهم الفهم الفاسد للنصوص كفهم الخوارج لبعض النصوص، وكفهم أهل التمثيل والتعطيل لنصوص الصفات، وكفهم الجبرية والقدرية لنصوص القدر، وكفهم المرجئة والوعيدية لنصوص الوعد والوعيد، وهكذا. فهذا الفهم الفاسد هو الذي أوصلهم لهذه النتيجة. كذلك من سبب ضلالهم أنهم يعتمدون في اعتقادهم على الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، وذلك كالرافضة لعنهم الله، فإنهم يعتمدون في أمر معتقدهم على المرويات المكذوبة والأحاديث التي رواها ما يسمونه بالآية بالشيخ فلان أو آية الله فلان، يعتبرونه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا روى شيئا عن أحد من الصحابة فإنهم يصدقونه، وإذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يروي لهم فضل هذا الصحابي فإنهم يكذبونه والعياذ بالله تعالى. كذلك يقدمون آراء الرجال وقواعد المذاهب على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أنهم يعتقدون تعارض بين العقل والنقل وبين الحقيقة والشريعة. كذلك فإنهم يعتمدون على الأهواء والشهوات ويحكمونها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أهل البدع لهم علامات يعرفون بها، أهل البدع لهم علامات يعرفون بها. وبهذا نختم الحديث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته. من علامات أهل البدع أولا الوقيعة في أهل السنة، وأنهم يصفون أهل السنة بأنهم مبتدعة، كلما أخطأوا وكلما وقعوا في بدعة بدعوهم وأخرجوهم من ملة الإسلام وجعلوهم من الفرق التي انتهجت غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك منها أنهم يعقدون الولاء والبراء على المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. من صفات أهل البدع اتباع الهوى والأعراض، وكذلك يتبعون غير شرع الله وغير شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات أهل البدع أنهم لا يتذكرون ولا يذكرون إلا ما لهم، ولا يذكرون ما عليهم، ولا يذكرون ما عليهم. كذلك من علامات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه ولا يتبعون المحكم، كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كذلك من علامات أهل البدع كثرة التنقل والتبديل والتغيير، فلا يثبتون على شيء، فمذاهبهم غالبا تخضع للمستجدات والمتغيرات، فأحيانا يطلقون على هذا الرجل بأنه من المبتدعة أو من أهل السنة، ثم بعد ذلك يخرجونه من أهل السنة ويطلقون عليه أنه من المبتدعة، وهكذا لا يتثبتون عند أقوالهم فيغيرون أقوالهم بين حين وآخر. كذلك من علامات أهل البدع معارضة الكتاب والسنة بالأقيسة الفاسدة والمعقولات الكاسدة، بل إنهم يزعمون أنهم يفهمون كلام الله بكلام سلف الأمة، ويعترضون على كلام الله عز وجل بأحاديث وهي ضعيفة ومكذوبة، أو ببعض أقوال الصحابة التي لم تأتي تفسيرا لهذه الآية، بل أنهم يأخذون ما يريدون مما يوافق أهواءهم، كما قال سبحانه: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني يخافون أن يظلمهم الله ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هذا الحد نكتفي، وإلى هذا الحد نقف، وبهذا نكون قد انتهينا من بعض ما أرادنا أن نذكره من معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.